الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وصلكم صوتي يا أخوان لهناك. اليوم سنتحدث بمشيئة الله عن أدلة وجود الله وعن توحيد الربوبية، ونأخذ يعني شيء يسير عن توحيد الألوهية ليكون اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ فيه توحيد الأسماء والصفات. وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي في اللقاء الماضي أمس، يعني احنا تعودنا على الأسابيع لكن الدورات يوميا، أن توحيد أن الكلام عن وجود الله ما كان يذكر في مسائل العقيدة كثيرا، إنه يمر عليه مرور سريع، إلا في عصر الحاضر أصبحنا في حاجة ماسة للكلام عنه بسبب يعني وجود هذا التيار الإلحادي في عصر الحاضر، فيحتاج طلاب العلم أن يتزودوا ببعض الأدلة حتى يحصنوا المجتمع، يحصنوا زملائهم، يحصنوا طلابهم بهذه الأدلة. أريد أن أبين يا إخوان أن من يقع في الإلحاد يكون وقوعه في الإلحاد لا عن قناعة في أن الله سبحانه وتعالى غير موجود، ليست هناك قناعة حقيقية، إنما يكون السبب أن هذا الإله الموصوف لهم غير مقنع. عندما يوصف لك إله وأن هذا الإله خرج من بطن امرأة وأنه بشر مثلك، ما تقتنع. إيش القدرات هذه الذي تجعل هذا البشر الذي أمه يعني من البشر يأتي فيخلق هذا العالم بأكمله والشمس والقمر؟ ما يصدق هذا الإنسان. ولذلك هذا الإله الموصوف أن يكون هو خالق هذا العالم ما يقبل هذا، فتجده ينكر. أو مثلا عنده مشكلة أخرى، أنك إذا وافقت بأن هذا هو الإله وهذا الإله جعل النظام تلتزم به، ثم نظرت إلى هذا النظام، هذا النظام يفسد دنيا الإنسان لا يسعده، فتقول لا، أفضل إذا أنا لابد أن أقر بالإله، إذا أقررت بالإله لابد أن ألتزم بهذه الشريعة، هي لابد أن تلتزم، إذا لا يوجد إله. أنتم الفكرة؟ مثال الآن، هل يمكن لعاقل يدخل علينا الآن هنا ويقول هذا المسجد يعني من غير باني بناه؟ هل عاقل يقول بهذا؟ غالبا هذا مجنون. طيب لو دخل هذا الشخص، ما هو مجنون، دخل علينا شخص عاقل تماما ويقول هذا المسجد لم يبنه باني، ايش هذا؟ وهو غير مجنون، رجل يعني جيد وعاقل، ماذا تقولون؟ ايش المشكلة؟ ايش عندك مشكلة مع صاحب المسجد ولا ايش القضية؟ ها على طول عندك مشكلة مع صاحب المسجد؟ اي نعم عندي مشكلة مع صاحب المسجد، ولذلك هذا المسجد انا ما اعترف انه بناه باني. انت هذه المشكلة، صار مشكلة عندك مع صاحب المسجد او مع جماعة المسجد اللي بنوا المسجد او قاموا عليه. فهو من شدة الغليان ينكر ان يكون لهذا المسجد باني بناه وان يكون له جماعة قاموا به، عنده مشكلة بهذا. أو مشكلة أخرى، قالوا له إذا أردت تدخل هذا المسجد لا بد أن تتوضأ، لا بد أن تفعل أشياء، لا بد كذا، ما تتكلم إذا دخلت هذا المسجد. المهم وضعوا أنظمة، فهو من غضبه ما يريد أن يلتزم بهذه الأنظمة، قال أنا ما أعترف أنه في مجموعة بنت هذا المسجد ولا أحد بنى هذا المسجد. من أجل ترى العالم الغربي الآن هو هكذا، هذه مشكلته، مشكلته هو هذا. عندما نظر في عقائد النصارى، أصل ملاحدة انطلقوا من الديانة النصرانية، عندما نظروا في هذه العقائد وجدوها غير مقنعة، هذا التثليث، هذا العشر الرباني، هذه الشعائر غير مقنعة، هذه العبادات وجدوها تحرم عليهم أن يعملوا في هذه الدنيا، أن يهتموا بهذه الدنيا، أن تكون لهم يعني علوم، وهذه العلوم ينبني عليها رخاء لهم في هذه الدنيا، وجدوا أن هذا الأمر يحارب، قال لا، ما نريد هذا الدين، إذا بهذا الشكل لا يوجد إله، لا يوجد إله. ومع هذا كله رغم هذه القناعة أن هؤلاء يعني ما عندهم يعني أدلة فعلا تنكر وجود الله، إنما فقط هذا الإله لا يريدونه أو هذه الشريعة لا يلتزمون بها. لكن أصبحنا بحاجة ماسة أيضا من أجل تقوية هذا، لكونهم الآن يطرحون شبهات، يطرحون شبهات في هذا الباب، فنحتاج إلى يعني ذكر بعض التحسينات فيه. أول دليل من أدلة وجود الله، وهو دليل تنبني عليه أكثر الأدلة التي ستذكر، وهو دليل سهل. الدليل هذا يسمى دليل الفطرة. ما معنى دليل الفطرة؟ يقصد بدليل الفطرة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا على خلقه، وجعل في أصل خلقتنا أشتغل لكم هذه بس أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا خلقنا وجعل في أصل خلقتنا الإقرار بوجوده، يعني جعل فينا قوة مزودين بها بمجرد أن ينمو العقل عندك قوة علمية عندك قوة إرادية. هذه القوة العلمية بمفردها التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيك تنظر المخلوقات لا بد لها من خالق. هذه القوة العلمية، قوة علمية فيك ترى أنه لا بد أن يكون هذا الخالق كما الخالق مالك مدبر هكذا. بمجرد أن تعرف أن هذه جمرة وهذه تمرة والماء يروي والأكل يشبع، مجرد أن تعرف هذا خلاص القوة الدماغية تحركت مباشرة، أنت تعرف أن هذا الكون لا بد له من خالق. هذه قوة علمية. وقوة إرادية أن هذا الخالق يقصد ويحب ويعظم ويشكر لكونه هو الذي خلقنا. هذه قوة علمية وقوة إرادية جعلها الله سبحانه وتعالى في أصل خلقتنا. هذه القوة، هذه القوتين ممكن يحدث لها تغيير، ممكن يأتي أبواه يهودانه ونصرانه ومجلسانه، ولا هو يولد وهو يعتقد هذا العقيدة أن لهذا الكون خالق واحد، وأن هذا الخالق الواحد هو المحبوب وهو الذي يجب أن يقصد بالعبادة وهكذا. هذا في أصل الفطرة. طيب كيف تستدل بدليل الفطرة على وجود الله؟ سألك يعني ما أدلتك على وجود الله؟ تقول دليل الفطرة. ما معنى؟ تقول أن الإقرار بوجود الله أمر مفروض على ذهني فرضا بحيث لا أحتاج فيه إلى استدلال ولا إلى نظر. يعني هذا الأمر مفروض عليه فرض، ما أحتاج يعني فيه إلى أن آتي بأدلة تثبته، لأنه مفروض على ذهني فرضا. مثال الطفل الصغير تأتي عنده حبة بسكوت مثلا، خاصة بعض الأطفال ما يحب تكسر له البسكوت، فإذا كسرت له البسكوت وأعطيته ما يقبل، يبغى بسكوته كامل. يعرف ماذا؟ أن الجزء أصغر من الكل، أصغر من الكل. برتقالة قطعتها نصفين يعرف أن النصف أصغر من الكل. هذا إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ خاصة يعرف هذا ما يحتاج دليل، ما يعني بعض الأشياء ما يستطيع يدلل لك عليها. الشمس، ما الدليل على أن الشمس يعني تخرج من المشرق؟ شوفها يا أخي، شوفها تطلع أمامك هذا الشمس، والشمس مشرقة والليل يعني مظلم، القمر يأتي في الليل. هذه أمور ما يحتاج. هذه الله سبحانه وتعالى جعلها يعني أمور فطرية في الإنسان. فتقول له الدليل على وجود الله الفطرة، بمعنى أن هذا الأمر مفروض على ذهني فرضا لا أحتاج فيه إلى استدلال ولا إلى نظر، غير مجرد التصور. ما التصور؟ مجرد أن نعرف أن هذه مخلوقات لا بد لها من خالق. مثال، تعال الطفل الصغير اضربه من الخلف ضربة، سيلتفت يقول إيش؟ من ضرب؟ قل له شوف يا أخوي، هذه صفعة تكونت في الهواء ونزلت عليك. يقبل هذا؟ ما مستحيل يقبل هذا، مستحيل. فإذا كان الفارق بينه وبينه بسيط راح يأخذ حقه يعني. لن يقبل هذا. ولذلك هذا الأعرابي يقول البعرة تدل على البعير. الآن أنت تمشي في طريق وجدت بعر، تعرفون قصة أبو سفيان مع يعني الطلب من المدينة، لما وجد آثار البعران، وجد البعر هذا، ماذا صنع؟ فته ثم قال والله إنه نوى المدينة، إنه الطلب، هذا خلاص القضية، هذا الطلب، غيروا الطريق خلاص. البعرة تدل على أنه جمال مرت من هنا، والأثر آثار أقدام يدل على المسير. إيش الدليل يا أخي؟ واضح هذا، ما فيها دليل. هذه تسمى أوليات عقلية، فطريات عقلية، ضروريات، هذه ما تحتاج إلى دليل، هذه لا تحتاج إلى دليل. فالأعراب يقول بعرة تدل على البعير، أثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على العليم الخبير، اللطيف الخبير؟ إذا كان البعرة تدل على البعير، طيب والسماء هذه؟ سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، لا بد لها من خالق. إذا البعرة نقول لا بد لها من بعير، فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا يسمى دليل يعني فطري، دليل فطري. هذا الدليل الفطري يظهر في أثناء المصائب، يظهر في أثناء التأمل في مخلوقات الله. ما ستقول له سبحان الله، حتى الملاحدة يعني عندما يكتشفون هذا الدقة وهذا الجمال في هذا الكون وهذا الإبداع، لا يقول لا إله إلا الله، يعني حوله، يعني ليعرف أنه لابد. هذا الرجل الذي يقال أول من صعد الفضاء في وقت كانت الشيوعية قابضة على الاتحاد السوفيتي قبل سقوطه، يذهب فيعود ثم يصف لهم الرحلة، قال يعني رأيت أشياء، قال من أصعب الأشياء التي رأيتها، رأيت الأرض هكذا معلقة في الهواء، فقلت من يمسكها؟ فذهبت أبحث عن الله، وسجلت هذه المقابلة، وهو في وقت قوة الحزب الشيوعي وقوة الإلحاد، وتكتب هذه في الصحف ويضج الحزب ويغضب من الصحف، ويكتب أن جميع الصحفيين سقطت منهم كلمة فلم أجدها، فذهبت أبحث عن الله فلم أجدها، قالوا اكتبوا أن هذا سقطت لأنه قال فلم أجدها. خلاص هذه مقاومة الفطرة تصل إلى يعني أبعد مدى. فلما كانت معرفة الله سبحانه وتعالى في ديننا فطرية مبنية على هذا، لم يأتي الرسل يدعون الناس إلى الإيمان بوجود الله. ما في رسول من الرسل يقول أيها الناس إن الله موجود آمنوا بوجود، ما في أحد. كل رسول يأتي يقول يا أيها الناس اعبدوا الله، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، لأن قرر بوجود الله أمر فطري. فلذلك أول واجب على المكلف عند أهل السنة الجماعة هو أن ينطق بالشهادتين، لا أن ينظر في الأدلة حتى يثبت وجود الله، لا، لأن هذا إثبات وجود الله أمر الله سبحانه وتعالى سهله علينا فجعله في فطرنا. فلذلك أول واجب عليه النطق بالشهادتين، من نطق بالشهادتين يصلي، من كان يصلي يصوم، وهكذا. فهذا أول واجب على المكلف عند أهل السنة الجماعة، بسبب أن اللي قرر بوجود الله أمر فطري. الأدلة الأخرى منبنية على هذا الدليل الفطري، منبنية على هذا الدليل الفطري. من الأدلة يعني بعض الناس ما يحب السهولة واليسر، يحب التصعيب، صعب له المسائل يقر، تجيب له شيء سهل مثل هذا السهولة، لا، هذا نبغى صعب، نبغى شيء عقلي. دليل الخلق والإيجاد هذا ينفع لهؤلاء الذين يحبون الأشياء العقلية. تقول له عدد الأدلة على وجود الله بعدد مخلوقات الله، فكل مخلوق من مخلوقات الله يدل على وجود الله، كما أن كل بعرة تدل على أن هناك بعير مر بهذا المكان، فمقدار عدد ما تراه من هذه الأشياء الآثار مقدار ما يعني تعرف عدد هؤلاء. وهكذا في حق الله سبحانه وتعالى، كل مخلوق من مخلوقات الله لكونه مسبوق بعدم الحق وفناء فهو يحتاج إلى من يوجده. فأنت من كل مخلوق من مخلوقات الله، كل نوع، كل فرد من مخلوقات الله هو دليل على وجود الله. هذا دليل الخلق والإيجاد. كيف تصيغه؟ تصيغه كالتالي، تقول هذا العالم مخلوق، العالم بأكمله مخلوق. سيقول لك ما الدليل؟ تقول الدليل المشاهدة، عندنا المشاهدة وعندنا الغائب، قياس الغائب على الشاهد، هذه الأدلة على أن هذا العالم مخلوق. طيب كيف؟ مثلا الإنسان نقول هات بشخص من هؤلاء من هذا النوع الإنساني ماذا تجده؟ كان معدوما ثم وجد ثم بعد وجود يعده فكل الناس كذلك. فالإنسان مخلوق، الشجر كذلك، نجد هذه الشجرة كانت معدومة ثم وجدت ثم بعد وجودها تعدم، هذه الصخرة، هذه الأرض، هذا السماء، خذ جزء من السماء تجده كان معدوم ثم وجد ثم بعد وجوده يعدم. فهكذا كل السماء، ونقيس ما غاب عنا على ما شهدنا. فكل هذا المخلوقات، كل هذا العالم مخلوق سبق بعدم والحق فنان. الدليل المشاهدة، العالم مخلوق، الدليل المشاهدة. طبعا المتكلمين لهم والفلاسفة يدخلون في إثبات أن هذا العالم مخلوق لهم طرق أخرى، هذه الطرق تأتيهم ببدع بعد ذلك في توحيد الربوبية، في توحيد الأسماء والصفات، لكن نحن أدلتنا قرآنية سهلة ما فيها محاذير، تقول هذا العالم مخلوق الدليل المشاهدة. رقم اثنين، كل مخلوق لا بد له من خالق، الدليل الضرورة العقلية. الآن أنت لا بد يكون عند النقاش لابد من مرجعية. ما هو المرجع الذي يعني تحتكم إليه أنت وشخص؟ يعني تحتكم للحواس مشاهدة، تحتكم للضرورات العقلية. العالم مخلوق الدليل المشاهدة، هذا الآن هذا المنديل ما كان موجود ثم صنع ثم بعد يعني صناعته يفنى ويتحول إلى شيء آخر، فدل ذلك على أن هذا يعني مصنوع مخلوق. طيب، وكل مخلوق لا بد له من خالق، هذه ضرورة عقلية، هذه تسمى ضرورة عقلية. يعني هذا الآن منديل ما هو موجود ثم وجد، لا بد له من موجد. كيف لا بد له؟ ضرورة عقلية. هنا احتكمنا للضرورة العقلية. إذا ما وافق على هذا أقول له لا خلاص، يعني نقف على الحوار، نقف، يعني ما تستمر معه في الحوار، لأنه إذا لا يؤمن بالضرورة العقلية إذن ستناقش في ماذا؟ وهم على كل حال يرون كل مخلوق لا بد له من خالق، هذا يسلموا به. العالم هذا مخلوق، هنا يعني فيها حوار المشاهدة. قد يأتي أناس ينكرون أن يكون هذا العالم مخلوق وأنه قديم، أن تنتقل معهم إلى طرق أخرى، يعني قد يكون مجالها في مكان آخر، مادة سمى نقد الفلسفة ولا. لكن هنا خلونا في السهولة، هذا العالم مخلوق الدليل المشاهدة، كل مخلوق لا بد له من خالق، الدليل ضرورة عقلية. واضح الآن؟ غالبا يسلمون بهذا، العالم مخلوق والمخلوق لا بد له من خالق. طيب ماذا نستنبط من واحد اثنين؟ العالم مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق، ما الاستنباط؟ العالم لا بد له من خالق، العالم لا بد له من خالق. إذا سلم بواحد سلم باثنين لا بد. الذهب معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة، إذن الذهب تمدد بالحرارة. محمد يدرس في النخبة وكل طالب في النخبة فهو ممتاز، محمد ممتاز. طيب هذا من ناحية اثنين، قالوا طيب صحيح احنا نقول هذا، لكن نحن نقول أن المشكلة في من هو الخالق، فهم يقولون الخالق هو العدم، فهذا الكون أوجد نفسه بنفسه، هو كان معدوم ثم أوجد نفسه، من الذي أوجده؟ العدم، أوجد نفسه بنفسه من غير خالق. أو يقولون الطبيعة، الطبيعة، ويضربون على ذلك بأمثلة قد يعني تشكل على البعض. يقول لو أتينا بقطعة خبز ثم أتينا بغرفة فرغناها من الهواء ثم هذه القطعة وضعناها في كيس، والكيس هذا فرغناه من أي شيء ثم ربطناه ورمينا في هذه الغرفة، ما الذي سيحدث بعد فترة؟ الخبز، ما الذي يحدث له؟ عفن، من الذي خلق العفن؟ الخبز، طبيعة الخبز، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أوجدت أشياء، ما الذي أوجد؟ ما أحد في الغرفة أصلا، فالطبيعة هي التي أوجدت الأشياء، فوجودها بسبب الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أوجدت الأشياء. وهذا طبعا أقوى دليل عندهم، طبيعة الخالق هو الطبيعة، هذا أقوى دليل عندهم. منهم من يقول لا هو قديم غير محدث، مخلوق آخر، هذا المفترض الترتيب. الثالث أن مخلوق آخر، من الذي خلق؟ أبو يومي، طيب من خلقهم؟ أبو أمه، وهكذا مخلوق خلق مخلوق، طيب من خلق الإنسان؟ السماء، من خلق السماء؟ الأرض، وهكذا. وابدا مخلوق خلق مخلوق. خلونا ناخذ الاخير خلوه الوحده. خلينا نبدا في العدم. العدم هذا المنديل كان معدوم ثم وجد. من الذي اوجده العدم؟ ايش رايكم؟ هو اصلا غير موجود. هو غير موجود، كيف يوجد الاشياء؟ فالاحتمال الاول ان يكون الخالق هو العدم، هذا مستحيل لكونه اصلا غير موجود، فكيف يوجد غيره؟ مثل ما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، هو يحتاج الى من يوجده، اصلا هو غير موجود فكيف يوجد الاشياء؟ هذا استحاله، وجود مخلوق من غير موجد هذا استحاله، ودليلنا على هذا انه مستحيل الضروره العقليه. الامر الثاني الطبيعه، وهذا اقوى شيء عندهم مثل ما ذكرنا لكم، يعني وجود الاشياء وجودها ذاته، الطبيعه وجدتها. طيب انا ساعطيكم مثال قبل نرد عليه. هذا المثال دائما اذكره. لو ان اعرابي كان يعيش في الباديه، والطريقه في الحصول على الماء انه يرمي الدلو داخل البئر ثم يشد هذا الدلو ثم يخرج الماء، ومن الذي اوجد هذا الماء؟ من الذي يعني اخرج هذا الماء؟ هذا الرجل بالدلو. هكذا فجاء الى المدينه فتفاجأ ان هناك قطعه حديد موجوده في الجدار تسمى صنبور او بزبوز، ثم تحرك فاذا بالماء ينزل منها من قطعه الحديد من الجدر. صح، ايش هذا؟ من الذي اوجد الماء داخل المنزل؟ فقال لا اعرف ان من اوجده. فبدا يكسر في الجدار حتى وصل الخزان مثلا ليكن هو في جده، ثم وصل للتحليه وصاح صيحته وعرف، قال عرفت الان من اوجد الماء داخل المنزل. انه المواسير. انها المواسير، اجابه صحيحه اليس كذلك؟ لكن كانت سهله، كان يستطيع ان يصل لها من غير تكسير، اليس كذلك؟ روح عربيه بلى. ها بلى ولا نعم؟ بلى. أليس كذلك؟ نعم. طيب الذين يقولون خطأ، ها ايش ليش خطأ؟ لأنه هو يعني مواصل مجرد نقل، يعني لكن وجود هذا الماء وخلق هذا الماء هو الله تعالى. الذي أوجد الماء داخل المنزل من؟ أنت مرة رجعت كثير. طيب ماشي، ما الذي أوجد الماء داخل المنزل؟ الإنسان. طبعا الحكومة وصاحب البيت ووزارة الزراعة والمياه وهكذا، يعني في اشتراك ودفع الرجل، لكن هذه الوسيلة السبب، الكيفية عن طريق مواسير، وهناك دفع وهناك أشياء. فهم هؤلاء اللي يعني يرون انفسهم انهم يعني وصلوا لهذه الدرجه من العلم، هم ترى مثل هذا الاعرابي، يعني خذوها بسهوله، هم حقيقه مثل هذا الاعرابي الذي عرف السبب فجعل السبب هو الخالق. مثال الان لما في الخسوف والكسوف، لما عرفوا كيف يحدث الخسوف والكسوف، ثم عندهم حسابات معينه في علم الفلك ويستطيع يعرف متى يعني يحصل، صاحوا صيحتهم قالوا إذن الخسوف الكسوف، من الذي أوجد هذه الأسباب؟ يا أخي هذا الله سبحانه وتعالى جعل الخسوف الكسوف يقع وفق هذه الأسباب، فقد تتخلف بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، لكن هذا من حكمة الله أن جعل لحدوث الخسوف الكسوف يكون له هذه الأسباب. هم كل ما اكتشفوا السبب جعلوه إله، كل ما اكتشفوا السبب جعلوه هو الإله. عرفنا كيف؟ هذا العالم الغربي هكذا تماما، يعني قد الإنسان يقول لا علماء علم الفيزياء وعلم الكيمياء وطب، هم هكذا يا أخوان، كلما اكتشفوا السبب في حصول الشيء قالوا السبب هو الذي فعله. لا، هذا السبب وراءه مسبب، وراءه مسبب، والمسبب هذا لابد أن يكون حكيم ومتقن وعليم وخبير وهكذا، ما هو بهذا الشكل. هذا سبب أصلا ما له أي معنى، مثل المواسير، هذا سبب وسيلة. إيش عرفها هي تقوم الآن تدخل نفسها في البحر وتحلي؟ هي المواسير، هي اللي حلت الموية، وهي اللي سوت، وهي كلام فاضي. لكن هم للأسف هم هذا، هو هذا فقط، ترى يعني أخذوا هالة، ولا هم بهذا الشكل، بهذا الشكل. يعني نيوتن لما اكتشف الجاذبية وعرف التفاحة كيف تسقط، وأنه في لابد يكون جاذبية. هذه الجاذبية اللي جعلتنا نستمر ثابتين على الأرض، ولا لولا وجود الجاذبية كان نطير بس، يعني فين تستقر؟ فطيب هذه، طيب إذا من الذي خلقنا الجاذبية؟ إيش الكلام الفاضي؟ هذه الله سبحانه وتعالى جعل هذه الجاذبية بحيث نعيش على الأرض، فجعل الأرض لنا ذلول نمشي في مناكبها، وهكذا جعلها سكن للإنسان. فأنت عندما تعرف هذا الأمر يزداد تعظيمك لله. وعلى كل حال هو نيوتن ما كان يريد يعني مثلا بهذه الجاذبية أن ينكر وجود الله، لكن هذا الصراع جعل هؤلاء كل ما وجدوا سبب جعلوه وقالوا هذا معنى ملحد، هذا معنى من الملحدين وهكذا. فهذه مثل شخص تقول له سيارة موجودة في الخارج، وجدنا سيارة جميلة، فقلنا من صنع هذه السيارة؟ يعني نبغى ايش الجواب؟ يابان، كوري، امريكي، كذا، نبغى هذا الجواب. فشخص قلنا لو من صنع السيارة؟ فراح يشرح لنا الكيفية التي صنعت بها السيارة. فإذا كان تخصص فيزياء ولا يعرف هذه الأشياء يبدأ يتفلسف علينا في أشياء البوجي والبساتم كيف تتحرك، وهذه الحركة كيف تحرك العجلات، وإحنا كل واحد فاتح فمه. لكن إحنا ما أصلا ما نسأل كيف تعمل السيارة، إحنا ما جلسنا نجلس كيف تعمل السيارة، كنا سمعنا منك الدرس هذا. إحنا من صنعها الآن؟ الجواب ياباني كوري صنعت، هذا السؤال. فهذا يسمى الحيدة عن السؤال بجواب صحيح لكن ليس هو المطلوب، فهذا يسمى المغالطة العقلية، يغلط الإنسان في العقل فيظن أن إجابته كانت صحيحة لكن إجابته غلط، إجابة على غير السؤال. نحن نسأل عن من وهو يجيبنا عن كيف. كيف خلق من خلق الإنسان؟ قال الإنسان كان نطفة، ثم هذه النطفة لقحت البويضة فصارت علقة فصارت مضغة، وبدأ يشرح لنا. احنا معروف هذا عندنا في القرآن أصلا. نسألك من خلقها؟ من يعني جعلها بهذه الطريقة تسير؟ تقول لا، هذه هي خلقت نفسها بنفسها، وهكذا. ولذلك يعني هذه نظرية دارون والكلام التي فيها شيء مضحك، مضحك لأبعد ما تتصورون. لكن لكونهم نافرين من الدين، هذا المضحك جعلوه دين، جعلوه دين وعقيدة لا يقبلون فيها جدال. كان يا ما كان في قديم الزمن، كان في حيوان يسمى الأميبا، وهو حيوان وحيد الخلية، وجد في مستنقع بفعل الرياح تحرك يمين يسار، فوحيد الخلية هذا انقسم إلى خليتين، ثم بفعل الحركة هذه ومع الماء مع الهواء مع كذا تكاثرت، تحول الحيوان هذا إلى حيوان متعدد الخلايا. وأحدهم خرج من المستنقع ثم رجع، خرج ثم رجع، فتكونت الحيوانات البرمائية. واحد خرج وضيع الطريق، مصر يرجع فتكونت الحيوانات البرية. ثم الحيوانات البرية يعني بسبب الطبيعة بعضها صارت يعني ثدييات، بعضها صارت تلد. بعدين وصلنا للقرد، والقرد يحب الموز، كل ما مر بشجرة موز رفع يده رفع يده رفع يده، هذا الرفع اليد جعله إيش؟ يستطيع يقف على رجلين. فكان الإنسان، فالإنسان حيوان ابن حيوان. فالآن العالم الغربي يعني يفتخرون، يعني يقول له حيوان من حيوان، شكرا. نعم، ويرى أنه أرقى في الدرجة لا في النوع. يعني أنت ترى نفسك نوع إنساني، إنسان نوع، والكلاب نوع، لكن هم يرون أنهم لا، هم الكلاب أصلا نوع واحد لكنهم درجات، هم أرقى في الدرجة استطاعوا يقفوا. ولذلك يعني احنا هذا الاصل فينا، يعني الاصل فينا مثل الكلاب والحمير، اعوذ بالله من، لكن هم يقولون احنا الاصل مثل الكلاب والحمير. لكن جاءتنا هذه الاديان هي اللي صرفتنا عن طبيعتنا. احنا كنا نمشي عران، من اللي سرنا للاديان؟ نبغى نرجع لطبيعتنا، نترك السراويل. وترك السراويل. الان في فرنسا حديقه تسمى حديقه الطبيعه ناتشر، يعني تبغى ترجع أن تمارس طبيعتك القديمة وتحس بحياتك وأنك إنسان طبيعي، روح الحديقة هذه. بس عندهم مطعم اسمه مطعم الطبيعة، مطعم الطبيعة عندك أماكن قبل ما تدخل تفسخ سراويلك وتدخل. شيء مقزز، كيف تاكل كيف كذا. المنديل تضع على حق هنسجل الاشياء. لكن هؤلاء وصلوا الى هذه الدرجه، وصلوا لهذه الدرجه، الى هذه الدرجه، حتى قال هذا اللي يعني الان الشباب يعني اذا واحد تبغى يصير يعني يشارك انه مثقف يقرا، يقول انا قرات لسارتر. سارتر يقول ما اجمل حياه الكلاب، لا يبكون في الليل، احنا نبكي في الليل. انا ما نبغى الشعور بالذنب والخطيئه، يعني هذه الاديان اللي جعلتك تشعر بذنب وخطيئه. لكن الكلب شوف كيف يعني يعني يمارس. لكن يقولون نحن طبعا يقول نحن افضل لكوننا يعني راقين، ما يكون فيه تحرش، يعني ما في شيء بالغصب، ما يكون في غصب. الامر الثاني يكون في شيء طبي، يعني لابد تكشف قبل هذه الاشياء وبس، والباقي لا يمنعك دين ولا يمنعك قيم عن ان تلبي طبيعتك. كن طبيعي، خليك طبيعي. ترى خليك طبيعي كلماتهم هم، والمقصود بها يعني طبعا احنا نستخدمها بشيء اخر، يعني خليك على طبيعتك انت، يعني لا تتكلف شيء. لكن هم لا، خليك طبيعي، خليك على الدين الطبيعي، الانسان الطبيعي، الانسان الطبيعي والانسان المادي المتخلص من القيم والاديان. ولذلك الذي يحركهم المصلحه والمنفعه البدنيه، ولذلك هم يستعمرون الشعوب. ما عندهم مشكله، ما في قيمه انسانيه في حضارتهم، ما في اي شيء. وفعلوا الاعاجيب بالبشر وفعلوا وهكذا. المقصود يا اخوان هذا، هؤلاء الناس هذا هو هذا واقعهم، هم يرون انفسهم حيوانات. لكن كيف تنصدم انت بهم؟ تنصدم تنبهر، لانهم هم اعتنوا بهذا البدن. البدن يحتاج الى الرياضه، طبعا في اشياء مشتركه عندنا معهم في قضيه البدن. الان كل احيائهم الجديده والاشياء كلها لابد يكون فيها مكان للمشي، للرياضه، للنزهه، للاشياء. فياتي انسان يقول شوف يا اخي شوف الاحياء، شوف يعني فأي شيء مادي أتقنوه، أتقنوه، يأتون بأجود ما يمكن. يعني تنظر في مساكنهم، تنظر في أشياءهم، يعني كل شيء بدقة تماما، يعني بتفصيل. فهم الأشياء المادية البدنية أبهروا الناس بها. فشخص يتعالج عندهم، ذهبت إلى البيت يتابعوك في درجة الحرارة، يصيح هذا الآن شعرت أني إنسان. يا اخي انت الان شعرت انك يعني بهيمه مطور، يعني هو يعني انت انسان راقي، يعني بمعنى انت حيوان راقي لانه بدن فقط، لكن قيم اشياء. لكن قد تجد مثلا في الاشياء البدنيه التعامل مع الاخر، يعني تجده رقيق، يتكلم معك برقه. طبعا ما هو كله هكذا، لكن هذا اللي كنت متحضر تماما وكذا. لكن هذه كلها تابعه للبدن، كلها تابعه للبدن، يعني امور بدنيه ماديه تماما. يعني هم هذا منطلقهم. والسبب هو هذا، انهم يرون ان الخالق لهم هو هذه الحيوانات، وانهم يعني رقي بهذا الشكل. ان يكون الخالق مخلوق اخر، مخلوق خلق مخلوق، هذا مستحيل لكونك تقول انت مخلوق. طيب من خلق الاول؟ من خلق الاول؟ لابد ان تصل الى شيء اخر، وهو أن يكون الخالق لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. أن يكون الخالق هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وأن يكون الخالق لا مثيل له في وجوده، ولا مثيل له في ذاته، ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. وهذا من هو الله سبحانه وتعالى. هذا سم بعضهم يحب مثلا تكون الدليل يعني بهذا الشكل، هذا سم الدليل العقلي. أم خلقوا من غير شيء؟ يعني من غير خالق مستحيل. أم هم الخالقون؟ خلقوا أنفسهم بأنفسهم مستحيل. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ خالق. أم هم الخالقون خلقوا أنفسهم بأنفسهم؟ بل لا يوقن. ثم ترك الجواب، بقي إيش؟ لا بد له من خالق خلق ما هو الله سبحانه وتعالى. فتركها للزومها، يعني خلاص ما بقي هذا، كل الاحتمالات انتهت، ما بقي الا بد ان يكون لهم خالق، هذا الخالق غير مخلوق. ولذلك هذا اللي يقول طيب من خلق الله؟ طيب نقول خالق لم يسبق بعدم، كيف من خلقه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان هذه وسوسه. خلاص هذه وسوسه، ما هي علميه، هذه مش شيء علمي، هذا مرض، هذا مرض يعالج بالوسوسه. من خلق الله؟ هذا مريض، تسلط الله عليه، تسلطت الشياطين عليه فتوسوس له، ولا هذه خلاص ما هي شيء علمي هذا. نقول خالق لم يسبق بعدم، تقول من خلقه لم يولد وهكذا. بقي عندنا دليل الاحكام والاتقان، هذا ايضا يعني الانسان اللي يمارس في الطب، يمارس في الاشياء، في النظر في المخلوقات، كل مخلوق من مخلوقات الله تستطيع ان تثبت من خلاله وجود الله، انك ترى فيه اثار احكام واتقان وابداع. هذا الاتقان وهذا الاحكام لا يمكن يكون من غير سبب، يعني احنا نجعلها في مقدمتين بحيث يعني تكون كتنظيم. تقول المقدمه الاولى وجود الاحكام والاتقان في اي مخلوق من المخلوقات، ما الدليل؟ المشاهدة. شوف خذ نفسك يعني خذ أبسط الأشياء الآن، شوف اليد كيف، شوف كيف تتحرك، شوف الأربع الوحدة، شوف هذا الإصبع ذهب بعيد ليش؟ حتى تحكم القبض على الأشياء. مرة كنا نشرح هذا الدرس، كان معنا واحد ميكانيكي سيارات، فقال شوف هذه اليد عدة كاملة. قلت له كيف؟ قال شوف عندك مفتاح 8 10 12 14 هنا كلها هذه بس يعني يقول بس هذه الفتحات هذه شوف كيف، قال اللي تمشي بطريقة ثم عندك مفتاح كذا وعندك كذا تسحب كذا، والمهم أشياء أتى بها في هذه اليد، يعني هذه إحكام وإتقان بس في اليد. فكيف في الوجه؟ شوف العينين فين، في أي مكان، في أعلى الرأس جاية في مكان ومحمية، هذا الحماء، هذا الدخول حتى لا تصاب هذه العين. طيب لو كانت في البطن، أول شيء بالك تفتح لك فتحاتنا في البطن عشان تشوف، هذا واحد. الشيء الثاني لو وقفت في الزحام كلك مشغول بعينك الآن عشان لا يرجع لك، عيني مشغول، لكن انظر فين جعلها الله سبحانه وتعالى، كيف زينها وكيف جعلها، هذا إحكام وإتقان، هذا إحكام وإتقان. ما هو هكذا وضع الأنف، وضع الفم، وضع الأسنان، وضع الأذن، حتى الأصوات شوف كيف أول شيء تلف تلف تلف حتى مو مثل الطبق كذا مباشرة تلف تلف حتى تأتي الأصوات، ثم تحمى هذه الأذن بهذا السائل صمغ يصدر رائحة طاردة للحشرات، إلا لو كان هذا طعم حلو ونام الإنسان جاك النمل خلاص دخل. هذه كلها هذه إحكام إتقان، لا ما يمكن هكذا. هذا الإحكام والإتقان مدرك حسا لا يمكن يكون من غير سبب أو يوجد لها لذاتها، هذه ضرورة عقلية. النتيجة ها لا بد أن يكون هناك خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذا الإحكام والإتقان، وهو الله سبحانه وتعالى، هذا المطلوب إثباته. طبعا هذا في أي مخلوق من مخلوقات الله تتأمل فيه تجد هذا. عندنا دليل يسمى دليل التخصيص. دليل التخصيص أيضا يقوم على مقدمتين. المقدمة الأولى أن كل مخلوق من المخلوقات تجد فيه خواص تميزه عن المخلوق الآخر، وأحيانا نفس المخلوق هو نفسه، تجد مثلا طعم الفم، الماء الفم ايش طعمه؟ حلو، وماء الانف ايش طعمه؟ مالح، وماء الاذن مر، تجد يعني وماء العين مالح، اسف ماء العين مالح. طيب ماء العين مالح، هذا الماء يحفظ هذا العين من ايش؟ من العفن. ايش رايكم في هذه العين؟ جيب لك عين سمكة وخرجها برا السمك، ماذا اللي يحصل لها؟ على طول تتعفن. هذه العين مجرد ما تخرج من مكانها تصب العفن، جعلها الله محاطة بهذا الماء المالح يحفظها من التعفن، ويجعل هذا الماء ماء الفم جعل خاصيته أنه يعني حلو، وإلا لو كان مر الآن كيف نشرب الشاي؟ فلك كيس سكر حتى تذوقه حلو ولا لا؟ لكن جعله الله كذلك. كل مخلوق من المخلوقات يعني يميزه الله عن مخلوق آخر لكون هذا المخلوق يعيش في مكان معين، يحتاج أن يكون جسمه، أن يكون شكله يناسب تلك البيئة، فتجد له يعني خواص مخالفة لخواص الحيوانات التي تعيش في البحار، الحيوانات التي تعيش على الجبال تجدها انظر إلى أقدامهم تجدها حافر، الحيوانات التي تعيش في الصحراء تجد لها خوف، هذا كلها يعني هذه الخواص. طيب هذا الجمل يجعل له الله عز وجل سنام يميزه بهذا السنام، يخصه بهذا السنام، يحفظ فيها الأكل والشراب حتى إذا سار في الصحراء. هذا التخصيص المدرك حسا لا يمكن يكون من غير سبب، ولا يمكن أن يوجد لها لذاتها، فالنتيجة وهذا ضرورة عقلية لا بد من وجود خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذه الخواص ليتحقق في الكون النظام وينتفع عند الاضطراب والتناقض وهو الله سبحانه وتعالى. دليل التقدير، التقدير يعني نرى في مخلوقات الله أيضا تجد أنها تكون مقدرة بعدد معين بدون زيادة أو نقصان. مثال مثلا المطر يا إخوان، بالله أنت تخيل يعني لو مثلا حجار صغيرة تنزل عليك من بعيد وتنزل على الرأس، ما الذي سيحدث؟ أموات، هذا مضر. ولذلك طير أبابيل كيف يعني فقط تفك من فمها الحجارة، ما كانت ترميهم بس هي تفك، فصار تنزل عليهم كأنها رمية، ترميهم بحجارة من سجيل. فلو كانت هذه، فهذه الأمطار لاحظوا يا أخوان في الأماكن الباردة تجد ينزل المطر والإنسان يستمتع فيه ويخرج ويكشف عن رأسه وينزل عليه المطر. طب المطر جاي من قريب ولا من بعيد؟ من السحاب، بعيد مسافة، لكن مع هذا كله تنزل بمقدار معين لا تضرب الناس. حتى البرد يعني يأتي بمقدار، إذا زاد عن حده تحول إلى عذاب، كسر أشياء، تحول، لا ينزل أيضا بمقدار معين، كسل الجبال بالجليد واستمتع الناس بهذا. ثم الله سبحانه وتعالى إذا نزل البرد سخن الجو، فيجعل الله عز وجل الجو سخونة ما بحيث يعيش الناس حتى هؤلاء اللي في البرودة. هذا يا أخوان، هذا التقدير، مظاهر التقدير نراه، كل شيء بمقدار معين. هذا التقدير المتقن المحكم المدرك حسا لا يكون من غير سبب أو يكون لذاتها، فالنتيجة لابد أن يكون لها خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذا التقدير المحكم المتقن. دليل دلائل النبوة، هذا كل دليل يذكره النبي على كونه مرسل من عند الله هو دليل يدل على وجود الله. كيف؟ لأنه يقول أرسلني الله، وهذا الله الذي أرسلني أيدني بهذه الآيات والبراهين. فكل أدلة الأنبياء، شوف كم عددها، كل أدلة الأنبياء التي تعرفونها كل دليل يدل على وجود الله. آيات وبراهين الأنبياء، إجابة الدعوات، يكون النبي يخطب في الناس فيأتي الأعرابي يعني جفت الأراضي وماتت البهائم، أدعو الله أن يسقينا، يرفع يده إلى السماء، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ما ينتهي من خطبته إلا والمطر ينزل. والسماء كانت صحو ما فيه ولا قزعة سحاب، ثم تحول إلى أمطار، وتحول دل ذلك على ماذا؟ على وجود الله، النصر على الأعداء. أيضا الدين الذي جاءوا به، الدين نفسه يدل على أن هذا مرسل من عند الله. هذا الدين لا يمكن أن يكون الذي وضعه بهذا النظام وهذه التشريعات يعني وضعه بشر، فيكون هذا دليل. أيضا أدلة الأنبياء في أخلاقهم وسلوكهم وأعمالهم أدلة على نبوتهم، وهي تدل على وجود الله أيضا، لأن الذي حباهم بهذا وأيدهم بهذا هو الله سبحانه وتعالى. إذا نحن عندنا الإيمان بالله يقوم على أصلين، إيمان بوجوده وذكرنا ذلك. هناك دليل أحيانا أذكره من أدلة وجود الله يسمى دليل الأخلاق، وهذا دليل الأخلاق الآن يعني عند العرب يعني مزعج لهم، أنهم يريدون أخلاق، يقولون نحن نريد أخلاق حتى وإن يعني وقعوا في الإلحاد، نريد يعني هذا يعطف على هذا، لكن صار عندهم مشكلة. طيب كيف هذه الأخلاق؟ ما الذي أيد هذه الأخلاق؟ الدين يقول هناك يوم آخر والناس يجازون على يعني أخلاقهم، فوجدوا مشكلة في هذا القضية. فالعقلانية تقول يعني أنك أنت لا تؤمن باليوم الآخر، وعندك تغش فتكسب أو لا تغش فقد تخسر. طيب هذا الذي لا يغش ويخسر هنا يرجو الأجر من عند الله، طيب أنت العقل تقول ما في يوم آخر، فالعقل يقول أنك تغش، فصار عدم الغش منافي للعقلانية، والأخلاق تقول نريد أخلاق، ما نريد الغش، لأن هذا موافق للفطرة. فصار عندك الآن من لا بد أن يكون أخلاق الناس واحتياج الناس إلى أن يتعاملوا مع بعضهم مع بعض بالصدق والعدل والأمانة والتزام الوعد، هذه الأخلاق لا بد أن يكون لها أجر في اليوم الآخر. لأن وجدنا أن الناس من يلتزمون بالأخلاق لا يجدون جزاء في الدنيا، فدل ذلك على أن هناك لا بد أن يكون هناك يوم آخر حتى يجازى هذا صاحب الخلق على أخلاقه. فإذا كان هناك يوم آخر لا بد أن يكون هناك إله يراهم ويسمعهم فيجازيهم في اليوم الآخر. فدل الأخلاق أيضا يعني من الأدلة اللي صار فيها حوار في عصر الحاضر، فاستخدمهم بعض الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فاستخدموا دليل الأخلاق. الإيمان بالله يقوم على أصلين، الإيمان بوجوده والإيمان بوحدانيته. ووحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. الوحدانية أقسام التوحيد، هذه نمر عليها مرور سريع لأن أخذتها في كتاب التوحيد. أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. فالرب واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته. من جهة ما يقوم به العبد، العبد يعلم ويعمل، يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، وأنه المستحق للعبادة، وأنه لا مثيل في أسماء وصفاته، فيقصده جل جلاله بجميع أنواع العبادة. فهذا يسمى التوحيد العملي، التوحيد الطلبي، وهذا يسمى التوحيد العلمي، التوحيد الخبري، وهكذا. وبينهما يعني ترابط، الربوبية والأسماء والصفات هي تقابلها التوحيد القولي والعلمي، والألوهية يقابل التوحيد العملي الإرادي. وتوحيد الربوبية قلنا من كلمة الرب الصاحب السيد، فنفرد الله بربوبيته بأنه هو المنفرد بخلق هذا الكون وملكه وتدبيره سبحانه وتعالى. والألوهية من التأله، فنفرد الله سبحانه وتعالى بالتأله يعني بجميع أنواع العبادة. والأسماء والصفات أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. حقيقة التوحيد قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. قول القلب تصديقه وإقراره بأن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، يقر بذلك ويقر بأنه مستحق للعبادة وأنه لا مثيل له في أسماء وصفاته، ويعمل بقلبه فيخضع لهذا الإله حبا وخوفا ورجاء وإخلاصا، ويقول بلسانه فينطق بالشهادتين وينفي عن الله الشريك، ويعمل بجوارحه فيمتثل بالعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. توحيد الله في الربوبية لأن نمر عليها مرور سريع. ما مكان التوحيد الربوبية عندنا في الإسلام؟ توحيد الربوبية ركن من أركان التوحيد، لا يتم توحيد الإنسان إلا بتوحيد الربوبية، لكنه وسيلة وليس بغاية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ماذا الغاية؟ الوسيلة، لأنكم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فهو ركن لكنه وسيلة وليس هو الغاية. ومن ناحية التضمن والالتزام، توحيد الألوهية يتضمنهم في ضمن توحيد الألوهية. من أتى بتوحيد الألوهية ففي ضمنه الإقرار بتوحيد الربوبية، لكن توحيد الربوبية لا يتضمن توحيد الألوهية، إنما يلزم منه توحيد الألوهية. يلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية، لكن توحيد الألوهية يتضمنه. السعادة والنجاة لا تكفي بتوحيد الربوبية حتى يأتي الإنسان بتوحيد الألوهية. مقتضيات توحيد الربوبية، عندما تقر بأن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، فإن ذلك يقتضي أن تتوجه إليه وحده بجميع أنواع العبادة. من مقتضيات توحيد الربوبية أن توحده في ذاته في أسماء وصفاته، لأنه لا يمكن هو المستحق للعبادة والمنفرد بالخلق والملك والتدبير ويكون مثل مخلوقاته، مستحيل. فتوحيد الربوبية لكونك تعتقد المنفرد بالخلق والملك والتدبير فهو الخالق وما سوى مخلوق، فهو في ذاته في أسماء وصفاته لا مثيل له. توحيده في التشريع لكونه هو المدبر لأمر هذا العالم، يدبره تدبير كوني ويدبره تدبير شرعي. فليس لأمير ولا لوزير ولا لعالم ولا لعابد أن يكون مشرعا مع الله، فالتحليل والتحريم من الله. توحيده في قضائه وقدره، فهو المدبر لأمر هذا الكون، ما من ذرة تتحرك في هذا الكون إلا بتدبيره، وما من ذرة تسكن إلا بتدبيره، فتوحده سبحانه وتعالى في قضائه وقدره. بقى عندنا توحيد الألوهية، فنعتقد اعتقاد جازم بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الإله الحق المستحق للعبادة. ومعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود استحق العبادة إلا الله، وحقيقة العبادة كمال الحب مع كمال الذل. ومقتضى تحقيق هذا الإيمان أن نصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، سواء كانت عبادة قلبية كالحب والخوف والرجاء والتوكل، أو عبادة قولية كذكر الله وقراءة القرآن، أو عبادة بدنية كالصلاة والصوم، أو عبادة مالية كالزكاة. هذه العبادات كلها نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا. اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ في توحيد الأسماء والصفات.